الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من نوازل الطهارة حكم استعمال مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها. لقد أصبحت مياه الصرف الصحي في الوقت الحاضر تعالج عبر عمليات كيميائية عن طريق أجهزة متقدمة، وقد ذكر أهل الاختصاص أنها تمر بأربع مراحل: بالتنقية والتهوية وقتل الجراثيم والتعقيم. هذه هي المراحل التي تمر بها مياه الصرف الصحي لتنقيتها. وباستخدام هذه المراحل لا يبقى للنجاسة أي أثر من جهة اللون ولا من جهة الطعم ولا من جهة الرائحة كما يقول أهل الاختصاص. فهل نقول إن هذه المياه بعد هذه المعالجة أصبحت طاهرة يجوز التطهر بها؟ الجواب بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بصب ماء طهور فيه باتفاق، أو بطول مكث، أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه، أو برمي تراب ونحوه فيه، على الراجح عند الفقهاء لزوال الحكم بزوال علته. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت النجاسة وجد الحكم، وإذا زالت النجاسة زال الحكم. وعلى هذا فإذا كانت مياه الصرف الصحي المتنجسة، وهي بلا شك كثيرة، تتخلص بالطرق الفنية الحديثة مما طرأ عليها من النجاسات، فإنه يمكن حينئذ أن يحكم بطهارتها لزوال علة تنجسها، وهي تغير لونها أو طعمها أو ريحها بالنجاسة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وبذلك تعود هذه المياه إلى أصلها وهو الطهورية، ويجوز استعمالها في الشرب ونحوه وفي إزالة الأحداث والأخباث، وتحصل بها الطهارة من الأحداث والأخباث إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها، فيمتنع استعمالها فيما ذكر محافظة على النفس وتفاديا للضرر لا لنجاستها، ولكن لو استعملها في إزالة الأحداث أو الأخباث صحت الطهارة. وينبغي للمسلمين أن يستغنوا عن ذلك ويجتنبوه اكتفاء بالمياه الأخرى ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، احتياطا للصحة واتقاء للضرر، وتنزها عما تستقذره النفوس وتفر منه الطباع والفطر السليمة. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وأيضا أفتى بذلك هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وأيضا المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، والله أعلم.